وإن كان عدو لله بدون ذلك ككبائر الذنوب فإنه يبغض ويعادى بقدر ما فيه من فسق وبدعة ومعصية. لهذا جاء في النصوص أن الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله، أي تحب في الله وتبغض في الله وتوالي أولياء الله وتعادي أعداءه. هذه من مستلزمات الإيمان ومن توابع الإيمان، ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أن الإيمان يبعث صاحبه على أنه يحب الخير للناس كما يحب الخير لنفسه، ويكره أن يصل الشر إلى الناس المؤمنين كما يكره أن يصل الشر إليه. فمن عرف من نفسه هذا الأصل يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من الخير الدنيوي والأخرى، ويبغض الشر لإخوانه ويكره أن يصل إليهم كما يكره أن يصل الشر إليه، سواء فيما يتعلق بدينه أو فيما يتعلق بدنياه، وهو ميزان من موازين الإسلام يزن الإنسان به نفسه، ينظر مدى محبته لإخوانه المؤمنين إذا أصابهم الله بخير وأعطاهم خيرا، هل يحسدهم أم أنه يحب لهم ويفرح كما يحب أن يأتي الخير إليه دينا ودنيا. أما إذا كان يحسد فلانا على ما آتاه الله من الخير الدنيوي أو الأخروي ولا يحب له، فهذا نقص عظيم في الإيمان، يجب أن يعالج نفسه حتى يرى بأنه يحب الخير لإخوانه المؤمنين مثلما يحب الخير لنفسه، ويكره أن يصل الشر إليهم مثلما يكره أن يصل الشر إلى نفسه. وبذلك يتم الإيمان، وبدون ذلك فالإيمان ينقص بقدر ما يقوم بالقلوب. قال: ويترتب على ذلك، أي على هذا الأصل الذي هو الإيمان بما تحمل كلمة الإيمان من معنى، يترتب على ذلك محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. هذا هو الأصل الذي دعا إليه القرآن الكريم ودعت إليه السنة النبوية، أن المؤمنين يجتمعون على البر والتقوى ويتعاونون على ذلك، ويجتمعون على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله كما أمرهم الله في قوله الحق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا يفرق الناس إلا البدع المحدثات والمعاصي المنكرات تفرق بين الناس. فالمؤمن الصادق في إيمانه لا يحب المبتدع الضال، ولا يحب المنبعث في المعاصي والمسرف على نفسه، ولكنه يبغض هذا وذاك بقدر ما فيهما من بدعة ومعصية. فأما الإسلام فإنه يدعو إلى محبة الاجتماع، أي اجتماع المؤمنين على الطاعة واجتماع المؤمنين على كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، واجتماع المسلمين أجمعين على واليهم المسلم، فلا ينزعون يدا من طاعة ولا يتعالون على مقام الولاية فيحصل الخلل ويترتب عليه الضرر. وإنما من طبيعة أهل الإيمان التآلف، يكونوا متآلفين، متآلفين بقلوبهم وألسنتهم وفي معاملاتهم، يكونون أهل ألفة. المسلم يألف أخاه المسلم ويحترمه ويقدره ويتحاشى أن يدخل عليه شيئا يضره في دينه أو دنياه. والتحابب أي ما يوجب المحبة، يعملون عملا يوجب التحابب بينهم، فيحب المؤمن المؤمنة محبة شرعية، محبة أصلها الإيمان وباعثها التقوى. وليست المحبة للقريب، وإنما هي في الله عز وجل ومن أجل الله. ولهذا ورد في الحديث أنك إذا أحببت شخصا فأخبره، أي قل له إني أحبك في الله، فتزداد محبته لك أيضا، يبادلك المحبة في الله، لا من أجل المال ولا من أجل الجاه ولا السلطان، لله ومن أجل الله. هذا من الإيمان. ويكره المؤمنون التقاطع فيما بينهم، أي لا يجوز لمؤمن أن يقطع إخوانه المؤمنين، لا سيما لسبب تافه من أذن من متاع الدنيا، يقطع أخاه فلا يصله ولا يسلم عليه ولا يعزيه إذا كان مصابا ولا يزور إذا كان مريضا، هذه قطيعة. فتصل إخوانك بقدر ما تستطيع، إذا لقيته سلمت عليه، وإذا مرض تعوده، وإذا مات تتبع جنازته، وإذا استنصحك أو شاورك في أمر تشير عليه بالنافع، وهكذا. إن استقر واحتاج وأنت مقتدر تواسيه، إلى غير ذلك من أسباب المحبة وعدم التقاطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل الرابع: لا يبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصرة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر. ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وإلا باللسان، وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض في هذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة في التعامل مع الخلق، وأنهم كما وصفهم الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأنهم امتثلوا وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم التي وصاهم بها لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الحديث، فهم متحابون في الله عز وجل متوادون، كما ضرب لهم المثل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويكرهون التعصبات، لا يتعصبون لشخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباعه، فلا يتعصبون للأئمة ولا للقادة ولا للأشخاص في الباطل، ويبتعدون عن التفرق لأن التفرق شر نهى الله عز وجل عنه بقوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالتفرق شر في الدين والدنيا، وذم الله عز وجل الذين فرقوا دينهم ومناهجهم، كما قال عز وجل من المسلمين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا في سورة ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم ولا تكونوا كالذين وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، والتباغض كذلك، التباغض ضد التحابب في الله عز وجل، فالتباغض ليس من صفات أهل الإيمان وإنما هو من صفات أهل الحسد والأحقاد الذين مرضت قلوبهم وتفرقت أرواحهم فتباغضوا، وهو من طبيعة أهل البدع والضلال. أما أهل الإيمان فيحب بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه قواعد من قواعد الإيمان، البراءة من التعصبات بالباطل والتفرق المشين والتباغض المدمر للصلة بين المؤمنين. يرى أهل السنة والجماعة هذه القواعد من أهم قواعد الإيمان، ويبرؤون من الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. نعم، الخلاف بين العلماء وإن كان عدو لله بدون ذلك ككبائر الذنوب فإنه يبغض ويعادى بقدر ما فيه من فسق وبدعة ومعصية، لهذا جاء في النصوص أن الحب في الله والبغض في الله